يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح أحاديث عمدة الأحكام ضمن هذه الدورة العلمية المباركة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا بالأمس في أحاديث تتعلق بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وها نحن نأتي إلى باب أراد المؤلف أن يجمع فيه أحاديث متفرقة في موضوعات متعددة من موضوعات الصلاة، حيث يقول رحمه الله تعالى: باب جامع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هذا الحديث يتعلق بإحدى النوافل، وهي تحية المسجد. فيشرع للمسلم إذا دخل المسجد، أي مسجد، وبعض العلماء استثنى المسجد الحرام، قالوا لأن تحيته هي الطواف، والصواب العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مفهوم الحديث أنه إذا بقي قائما لا يشرع في حقه، ولو كان مجرد مرور فلا يشرع في حقه، لكن لو أطال المكث من دون جلوس فلعل الأولى هو مشروعية صلاة الركعتين، ويحمل قوله فلا يجلس أنه مبني على الغالب أن من دخل ومكث فالغالب أنه يجلس. حكم تحية المسجد: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي من ذوات الأسباب كما سلف. وهناك من أهل العلم من يرى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال للذي دخل وهو يخطب وجلس: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم، بصيغة الأمر. لكن الصواب كما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله أنها سنة مؤكدة. وكما أسلفت فهي من ذوات الأسباب التي تصلى حتى في أوقات النهي، كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. لكن لو دخل المسلم والناس في صلاة، سواء كانوا في فريضة أو نافلة أو من ذوات الأسباب كالكسوف والجنازة، وصلى معهم، فهذا يغنيه عن أن يحدث ركعتين أخريين، لأنه يتحقق في حاله أنه لم يجلس حتى صلى، حتى صلى. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث من الأدلة على النسخ في الأحكام، أن الأحكام يجري فيها النسخ، هناك نسخ للقرآن بالقرآن وللسنة بالقرآن وللقرآن بالسنة وللسنة بالسنة، وهذا من هذا النوع. فحكم جاء في السنة ونسخ بالسنة، وهناك نوع خامس من النسخ. من يعرف هذا النوع الخامس؟ القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والسنة بالسنة. أحسنت. الإجماع. الإجماع، فقد يجمع العلماء على نسخ حكم. مثال ذلك، قالوا قتل شارب الخمر في الرابعة، فقد أجمع العلماء على نسخ هذا الحكم أو على عدم العمل به. أيضا في هذا الحديث أن السكوت في الصلاة واجب، أو بالأحرى أن يقتصر المسلم في صلاته على ما ورد من الأذكار الشرعية، بحيث يحرم عليه الكلام بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. ولذا أحد الصحابة الذين كانوا يجهلون هذا الحكم عطس رجل في الصف أو كان بجواره، فهو على ما عهد قال له: يرحمك الله، فصمته الصحابة. يعني لا يجوز لك أن تتكلم، لأن الكلام كان جائزا ولكنه الآن أصبح محرما ويجب السكوت، ولذا لو تعمد الكلام بطلت صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسكوت في قوله: وقوموا لله قانتين. ومعنى القنوت، أو من معاني القنوت، السكوت، وهو المراد حسب سياق الراوي رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بالطبع في بعض الروايات فأبردوا بالصلاة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يحث على الإبراد بصلاة الظهر، ولازم ذلك تأخيرها، مع أنه مضى معنا أن أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وقلنا أن على بمعنى أول، الراجح في معنى على. فإذا يكون هذا الحديث رخصة في تأخير الصلاة أو لبيان الجواز، وهناك من العلماء من ذهب إلى استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين العلة في هذا الأمر كما سيأتي، وذلك أن الإبراد له أثر في الخشوع، والخشوع معتبر كما سلف معنا أنه نهي عن الصلاة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأنه يؤثر على الخشوع، فكذلك حرارة الأرض، حرارة الجو أو شدة برودته، هذه تؤثر على الخشوع، والخشوع معتبر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة شدة الحرارة وليس علة تأخير الصلاة، قال: فإن شدة الحر التي تؤذي وتؤثر على الخشوع من فيح جهنم. هذا الحر الشديد ليس من لظى جهنم، وإنما مجرد تنفس فيح، ولذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. يعني هذه الحرارة الشديدة في هذا المكان المغلق صار يرجع بعضها على بعض ويحرق ويأكل، فأذن الله لها بنفسين في كل سنة، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر هو نفسها في الصيف، هو من شدة حر جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء هو من زمهرير جهنم، لأن الله جمع حتى يكون فيها شدة العذاب، جمع الله في هذه النار بين نقيضين، حرارة عظيمة وبرودة لا يطيقها أحد، وتصور الإنسان إذا خرج من هذا الجو إلى هذا الجو ثم أعيد. فالمهم أن شدة الحر هي من فيح جهنم، لها تأثير على الأجواء وعلى الأرض، حتى لا يطيق المسلم أن يسجد من شدة الحرارة. ولذا شرع، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ما يريد أن يأتي المسلم الطاعة وفيها مشقة وفيها كلفة. ولذا شرع الإفطار في السفر، إنما مع العسر يسر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم. يجب على المسلم إذا نام عن صلاة وفاتته الجماعة أو فات وقتها، مثل الذي نام في الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. قال العلماء: ومعنى ذلك على الفور، ما يؤجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. كفارة هذه المخالفة أنت معذور، لكن بشرط أن تؤديها أو تقضيها بمجرد علمي، حتى وإن كان في وقت نهي، حتى وإن كان في وقت نهي، إلا في حالة واحدة: إذا ذكرتها وقد أقيمت فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفتورة، فلا صلاة إلا التي أقيمت، في بعض الألفاظ. لأنه لو اشتغل بالقضاء فاته الأداء. قد يقول قائل: هذا يترتب عليه الإخلال بالترتيب. نقول: نعم، لأنه معذور أصلا. من نسي قد يصلي فرائض كثيرة وبعد ذلك يتذكر أنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي العصر، ومع ذلك لا يجب عليه إعادة ما فات حتى يلتزم بالترتيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة إلا التي أقيمت. إلا أن من الخلل الذي يحصل في فهم بعض المسلمين، خصوصا ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم، سيما من يجتهد في الذهاب إلى المساجد التي يكون أئمتها من ذوي الأصوات الحسنة والمؤثرة، فتجده يحرص وقد يعيقه زحام مروري وما ينتبه. وهذا الحقيقة من الخلل، أن يكون العناية بصلاة التراويح على حساب الفريضة. المهم أن هذا يحصل، فتجد أن هذا المسلم وصل بعد أن انتهت الصلاة وشرع الناس في صلاة التراويح، فلعدم فقهه يدخل معهم ويقول التراويح تفوت الآن، الفريضة فاتت ولا أريد أن تفوت علي التراويح، فيصلي التراويح وبعد أن ينتهي يؤدي أو يقضي صلاة الفريضة، وهذا خطأ وخلل ومخالفة للسنة. فالأصل إذا دخل وقد أقيمت صلاة التراويح أن يدخل معهم ويصلي معهم بنية الفريضة، بمعنى أنه إذا سلم الإمام قضى ما بقي لاستكمال فريضته، لكن ما يصلي معهم بنية التراويح، لأن هذا فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فننتبه لمثل هذا الأمر، وسيأتي الكلام حول صلاة المفترض خلف المتنفل وخلاف العلماء فيه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. هذه قصة معاذ التي مرت علينا بالأمس، وهو أنه كان يريد رضي الله عنه أن يجمع بين الحسنيين، أن لا يفوته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يدرك الصلاة بقومه لأنه كان إمامهم، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. في هذا الحديث عدد من الأحكام. أولا جواز تكرار الصلاة، وهذا ورد فيه أدلة متعددة، لكن تكون الثانية على سبيل التنفل لأن لا يجوز تكرار الفريضة. وفي هذا السياق قصة الرجلين اللذين حضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم في منى بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وجدهما جالسين لم يصليا، فقال لما لم تصليا معنا؟ قالوا إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وجئتما ونحن نصلي فصلوا معنا، تكن لكم تلك فريضة وهذه أو مكتوبة وهذه نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه فرر الصلاة لكن بنية التنفل، ومعاذ هنا يفعل هذا الشيء فيصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتنفل بقومه. ثم في هذا الحديث صلاة المتنفل بالمفترض، لأن معاذ كان مفترضا عفوا متنفلا، وقومه أهل مسجده كانوا مفترضين، وهذا أجازه الجمهور، وحديث معاذ رضي الله عنه صريح. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فيرون عدم صحة صلاة المتنفل بالمفترض، قيل لهم كيف تفعلون مع حديث معاذ رضي الله عنه؟ قالوا هذا مبني على علم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع معاذ. قلنا هذا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، خصوصا وأنه بعد الشكوى من الغلام تأكد، ولو كان هذا أمر فيه مخالفة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتأخر عن قومك وترتكب مخالفة، تصلي خلفي وتذهب وتصلي بهم مرة ثانية. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من صحة صلاة المتنفل بالمفترض، والعكس أيضا من باب أولى، أن يصلي المفترض بالمتنفل، كما حصل في قصة الرجلين، وكما حصل أيضا لهذا أدلة أخرى. وفيه أيضا جواز تأخير العشاء ما دام أن وقتها يتسع وليس على المصلين حرج أو مشقة في ذلك، لأنه اعتاد هذا الشيء، فكان يصلي في وقت متأخر عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. نعم. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. هذا الحديث ربما يبدو للناظر أنه يتعارض مع ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فصلى منهم النبي صلى الله عليه وسلم والحرارة الشديدة، مما جعل بعضهم يضطر إلى أن يضع جزء من ثوبه أو لباسه ليقيه من حرارة الأرض. فقيل إن هذا فيه دلالة على جواز فعل الصلاة مع شدة الحرارة، وأن الأمر بالإبراد رخصة أو ندب إلى الأفضل، لكن الصلاة جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى بهم مع شدة الحرارة. ويؤخذ من الحديث جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة، كما عرفنا في قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة وحركته لأكثر من حاجة. ففي هذا الحديث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا الجزء من اللباس ووضعه يقيهم أو يقي جباههم من حرارة الأرض. والحكم الثالث أخذ من هذا الحديث جواز وضع حائل بين المصلي وبين الأرض، خلافا لمن أوجب أو منع من الصلاة على حائل، وخصوصا فيما يتعلق بالجبهة وأعضاء السجود. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان له قمرة، وهي قطعة من القماش المنسوج بمقدار ما يسجد عليه الإنسان، ولعله والله أعلم ليس من باب الترف، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم وخصوصا في قيام الليل يطيل السجود، وهذا قد يشق على الإنسان إذا ما كانت الموضع الذي يسجد عليه إذا لم يكن فيه لين قد يشق عليه طول السجود. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على هذه القطعة الصغيرة. ومن فعل الصحابة هنا يؤخذ جواز أن يضع المسلم بينه وبين الأرض حائل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. أنتم تعرفون أن غالب اللباس، لباس العرب في ذلك الوقت، كان يتكون من قطعتين: إزار ورداء أو إزار وقميص. فالإزار يستر النصف الأسفل للجسم، والرداء أو القميص يستر الجزء الأعلى. ومعلوم أن عورة المسلم بين السرة إلى الركبة اللي هو الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الصلاة تحتاج إلى ستر إضافي، وهو أن لا يصلي المسلم وعاتقه بارد. فقيل لا بد من ستر أحد العاتقين، وقيل يكفي أن يكون اللباس متعلق بالعاتق. وعلى كل حال فهذا الحديث صريح في أنه لا بد من تغطية العاتقين، وأن ستر العورة هذا شرط في صحة الصلاة، لكن أيضا يجب عليه أن يضع من ثوبه على عاتقه. التمس العلماء العلة في ذلك، قالوا حتى لا ينشغل بضم لباسه وجمع لباسه قد يؤثر على خشوعه. المهم أنه هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قلبوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي نعم. رواية بني آدم. نعم. هذه أو هذان الحديثان يدلان على جواز أكل هذه المذكورات: البصل والكراث والثوم وما كان في معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة تركه لأكلها. قال: فإني أناجي من لا تناجي، يعني بذلك جبريل، لأنه بعدما يأكل هذه المأكولات ذات الروائح التي تنفر منها النفوس قد يأتيه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وجبريل من الملائكة. ويؤخذ من الحديثين أن الاعتزال يتأكد للمساجد وللصلوات التي تجمع الناس. قال: فلا يقربن مسجدنا، أو فليعتزل مسجدنا حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. كما أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا، الرواية التي شك فيها الراوي في دلالة على أنه أيضا أماكن اجتماع المسلمين حتى وإن كانت خارج المساجد والمصليات، فمن الأدب أن تعتزلها وألا تؤذي إخوانك بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يعملون مع البصل والثوم، قال: اقتلوهما طبخا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين ان الطبخ يكون له اثر في تغير الحكم بالنسبة لهذين النوعين من البقول، بحيث تذهب الرائحة او تخف. يقاس على الثوم والبصل والكراث ما كان له رائحة تنفر منها أو تكرهها النفوس السوية. كالرائحة التي تصدر من جسم الإنسان إذا لم يغتسل، ولذا شرع للمسلم أن يتنظف بالغسل وبإزالة الشعر الذي قد يكون مصدرا لمثل هذه الروائح. ويقاس على ذلك أيضا إذا كانت الخفاف أو الجوارب أو سائر اللباس مصدر من مصادر هذه الرائحة، كذلك الدخان. بل قالوا العلماء حتى من كان فيه نوع مرض فيصدر مثلا من فمه او شيء من جسمه افرازات لها رائحة، فايضا يشمله هذا الحكم. فعليه ان يفعل من الاسباب ما يزيل به هذه الروائح، لان بعض الناس ما يبالي، يأتي إلى المساجد وهو في حالة سيئة في مظهره ورائحته. يا أخي، ليس في القضية المسجد أو من في المسجد، اعرف من تناجي وبين بين يدي من تقف. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى مكان عمله أو زيارة لأحد معارفه أو أقاربه لبس من اللباس أجوده، بينما لا يبالي بأي لباس ولا بأي رائحة يأتي بها إلى بيوت الله وإلى الأماكن التي تكون فيها الملائكة الرحمن. لاحظ أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. قال: أنا ما آكل وإن كانت جائزة. قال له: كل حلال، مباحة، لكن أنا أتأدب مع الملائكة. فينبغي لكل مسلم أن يتأدب مع إخوانه، وفوق ذلك مع الملائكة، وأهم من ذلك أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيظهر في صورة وفي حالة طيبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أطيب الناس لي ومن أجمل الناس صورة. هل في هذا الحديث دلالة أو حجة على أن الإنسان يتناول هذه المأكولات ويترك جماعة؟ الجواب لا. لكن لو أكل ناسيا أو أكل في حالة أنه كان معذور، مثل كون المسافر فحضرت الصلاة وأصبح واجب عليها أن يؤدي الصلاة، وقد تناول مثل هذه الأطعمة التي لها روائح تنفر منها النفوس، فحينئذ يجب عليه ألا يقرب من المساجد. فإن كان أكله لها معذور فهو معذور في عدم حضوره للجماعة، وإن كان لا تعمد أو تهاون فهو آثم على تركه للجماعة، وفي نفس الوقت يجب عليه ألا يحضر ويؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وهو تفاعل، التشهد تفاعل من الشهادة، يعني تفعل من نطق الشهادة. هذا الحديث عظيم. قالوا: وهو أهم وأشهر وأصح وأولى حديث في التشهد، لأن التشهد رواه نحو 20 صحابي، منهم عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم رضي الله عنه. هذا الحديث فيه صفة أو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المسلسل. والمسلسل هو الذي يتفق رواته على روايته في صفة، على صفة أو حال واحدة. فحديث ابن مسعود الرواة رووه كل واحد منهم يقول علمني التشهد وكفي بين كفيه، يعني ابن مسعود علمها التابعي بهذه الطريقة وبهذه الصفة، والتابعي إلى تابع التابع، وهكذا تسلسل الرواة، كل ما يريد يأخذ الحديث يضع كفه بين كفيه. هذا يسمى عند المحدثين المسلسل. المسلسل. يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته واهتمامه بهذا التشهد علمني كما يعلمني السورة من القرآن. يعني تصور إذا جاء المسلم يتعلم السورة من القرآن معناه لابد أن يتقن حروفها ويتقن نطقها حتى لا يضم المكسور أو يفتح المضموم. فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، ثم ذكر هذا الذكر التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. بالطبع هذا التشهد بهذه الصفة واجب في التشهدين الأول والأخير. أما ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر المؤلف هنا أحد أنواعه أو أحد إحدى صيغه. والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة ذكر 7 صيغ، لكن هذه الصيغة هي أشهرها أو من أشهرها، فلا حرج على المسلم أن يأخذ بأي من هذه الصيغ، وإن لزم هذه الصيغ المشهورة فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. هذان الحديثان فيهما دلالة على أنه يشرع للمسلم الدعاء بعد أن ينتهي من التشهد. الجمهور على أن هذا الدعاء سنة وليس بواجب، وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبه، ومنهم طاووس رحمه الله. والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي في مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، يعني على سبيل الأمر، على سبيل الأمر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، بمعنى أنه يسن له أن يأتي بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشرع له أن يتخير من الدعاء الآخر الذي يحبه ويريده، يتخير ما يشاء فيدعو بما شاء. فكأن هذا من مواضع الدعاء المطلق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه السورة بعد فتح مكة، ففي الظاهر أنه مع الفتح وتمام النعمة سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد من الصحابة فهموا شيئا، وهو أنه ما بعد التمام إلا النصر، ففهموا قرب أجل صلى الله عليه وسلم، ولذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الرباني في ركوعه وسجوده. فيشرع للمسلم أن يقول مثل هذا الذكر في الركوع والسجود، بحيث يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نعم اللهم اغفر لي. نعم. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة يؤخذ منها أولا مشروعية الوتر، مشروعية الوتر. واختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، مع اتفاقهم على الحث عليه وملازمته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه لا سفرا ولا حضرا، بل إنه أوصى أبا هريرة رضي الله عنه، والحديث البخاري، ألا يدع الوتر في أي ليلة. ولذا ذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله، إلى أن الوتر لا يشرع في ليلتين من العام، وهما ليلتي العيدين، لكن الصواب خلاف ما ذهب إليه رحمه الله. فالوتر مشروع في كل ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه ولا يدع. ولذا ذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب، واحتجوا بالأمر به منه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله أوتروا يا أهل القرآن. لكن الصارف عن الأمر بالوجوب أحاديث من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. فما سوى الفرائض الخمس قالوا ليس بواجب. ليس بواجب. المسألة الثانية وقته. فالوتر يكون بالليل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعموم الأدلة التي جاءت في الوتر كلها تدل على إيقاعه في الليل. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله لكنه في الليل. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في غير الليل إلا في فتح مكة صلاه الضحى لأن تركه من الليل فقضاه، لكن لما صلاه في النهار صلاه شفعا ما صلاه وتر، صلاه ثمان ركعات. المسألة الثالثة في أي الوقت من الليل يستحب صلاة الوتر؟ يستحب في كل الأوقات في الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها أوله وأوسطه وآخره، ولكن الآخر أفضل لأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر حاله مع قيامه في الليل على آخر الليل، وقولها أفضل الصلاة صلاة داوود، وفعل صلى الله عليه وسلم. لكن من علم من حاله أنه قد لا يستيقظ فليفعل مثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة والحديث البخاري قال وأن أوتر أوصاني بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام احتياط. فإذا كان المسلم يخشى من حاله أن لا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فالأولى أن يوتر قبل أن ينام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن أوتر قبل أن أنام فيه إشارة قد لا تكون ظاهرة، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يؤخر صلاة الوتر إلى قبيل نومه. بعض الناس يبادر إلى أدائها بعد السنة الراتبة أو بعد صلاة العشاء ويظن أن هذا هو المقصود من حديث أبي هريرة. لا، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أوتر بعد صلاة العشاء، قال وأن أوتر قبل أن أنام، لأن كثير من المسلمين يمكث شيء من الوقت وقد يطول، وخصوصا في أزماننا هذا أصبح الواحد يتأخر إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل، وتجد قد فوت على نفسه حظ كبير بصلاته الوتر بعد صلاة العشاء وما ينتبه إلى هذه الناحية، أو يظن أن الصلاة في منتصف الليل أو حتى في ثلث الليل مثل الصلاة في أوله. لا، كل ما تتأخر فهو أفضل. وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى هذا وأن أوتر قبل أن أنام، وفي مصلحة ثانية، وهو أنه يحثك على تطبيق سنة أخرى، وهي أن تنام على طهارة وعلى وضوء، وهذه من أسباب الحفظ من الشياطين في نومك، لأن حالة النوم هي من حالات الضعف بالنسبة للإنسان. الشياطين تستغل حالات الضعف في الإنسان، مثل الحزن الشديد، الخوف الشديد، الفرح الشديد، ومن ضمنها حالة النوم. ولذا هناك نوع من الشياطين ويطلق عليه العوام الجاثوم، الذي يأتي إلى النائم فيشل حركة الشلل كامل، ما يستطيع حتى يحرك لسانه. هذا النوع من الشياطين لا يأتي الإنسان إلا وهو نائم، حتى يكون الناس بجواره ما يستطيع يحرك إصبعه، كأنه والله أعلم يخنق مجاري الدم حتى يصبح الإنسان يكاد يموت، يكاد يختنق. وهذا شيء معروف ومجرب، الناس يتكلمون عنه. إذن أنت تستطيع أن تجعل نفسك في حفظ بإذن الله من تسلط الشيطان عليك في هذا النوم، سواء كان بالأحلام المزعجة والمخيفة، أو كان أن يتسلط على عقلك، أو يتسلط على جسدك، أو يتسلط عليك بأي ضرر من الأضرار بوسائل منها الورد، الصلاة، النوم على طهارة، كل هذه وسائل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب وهو لم ينشط للاغتسال يخفف هذه الجنابة بالوضوء، لأنه يحتاج إلى الذكر. إذن انتبه أخي المسلم إلى أن الوتر وإن كان مشروعا في كل أوقات الليل، لكنه كلما تأخر فهو أفضل. المسألة الثالثة، مقدار ركعات الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة كان يصلي 13 ركعة، وفي رواية في الصحيحين ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. الجمع بين الروايتين قالوا انه كان يفتتح بركعتين خفيفتين، فهذه لم تحسب كأنها مجرد مدخل لقيام الليل، فما حسبتها ضمن قيام الليل الذي وصفته، لأنه قال كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 مختلفة عن 4 الأولى، ثم يصلي الشفع 2 ركعة، ثم يصلي الوتر. فهذا هو الغالب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد أن عائشة نفت أنه كان يزيد عن 11 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 وصلى 7. ولذا يجوز للمسلم أن يصلي الوتر وأقله 3، وقيل أقله 1، لكن الصواب أن أقله 3، ويمكن أن يصلي 5 و7 و9 و11، ويمكن أن يصليها بسلام أو بتسليمة 1 أو بتسليمتين، يعني أن يصلي مثلا 4 ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بالخامسة ثم يسلم، يعني يفصل ركعات في قيام الليل عن ركعة الوتر. وهناك الصفة الأخرى أن يصلي ركعتين، وهذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولا يفهم من وصف عائشة رضي الله عنها قالت لما قالت كان يصلي أربعا أنها بتسليمة واحدة، لا، لكن تقول هذه الأربع من حيث الطول والحسن كانت يعني على صفة واحدة، لكن الأربع هذه ثنتين ويسلم وثنتين ويسلم. وهذا الذي قررها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني بعض طلبة العلم فهم أنه يصلي أربع بتسليمة واحدة ثم يصلي أربع بتسليمة واحدة، لا، الشيخ يقول ينبغي الجمع بين الأدلة، بين هذا الحديث وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفسر بالتفسير الذي ذكرت له أو وجه بالتوجيه الذي ذكرته لك. هناك توجيه نبوي فيما يتعلق بالوتر خصوصا لمن يصلي آخر الليل، قال فإذا خشيت، مما يدل على الحرص على إيقاع الوتر قبل وقت طلوع الفجر، قال فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحد. ثم معاشر الإخوة، هذا النوع من القيام أو هذا النوع من الصلاة من أعظم ما يتقرب به المسلم بعد الفرائض إلى الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، والحديث الصحيحين عن عائشة وعن المغيرة بن شعبة كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، وذلك لأن هذا الوقت فيه خلوة بالله سبحانه وتعالى، فيه بعد عن الرياء. ثم هناك أمر آخر، أنك تخالف في حالك ما عليه حال عامة الأمة، فالناس نيام وأنت كما وصف الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فليست المسألة يسيرة أن يكون هناك من هو في لذة النوم وهناك من هو في لذة المناجاة للخالق سبحانه، فرق بين الفريقين. ولذا كان السلف رحمهم الله يستمتعون بهذا النوع من العبادة ويجدون فيه لذة، وهذا أعظم ما يكون عليه حال المتعبد لما يكون يقوم بالعبادة بتلذذ وإقبال، خصوصا وأنه يستشعر ثواب الله سبحانه وتعالى، يستشعر قول الله سبحانه وتعالى هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذا أنت تذكرت أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لأجل هذه العبادة، فالأمر

والذكر من العبادات التوقيفية التي يلزم المسلم أن يتحرى فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فعرف منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انصرف استغفر ثلاثا، ثم يقول بعد ذلك يستغفر، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هذا قبل أن يلتفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت من حديث معاوية أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الأوراد، وهي كثيرة ومتنوعة. ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين، حيث نبه، وهذا قاله لي علي رضي الله عنه ولغيره، وهي مسألة التسبيح والتحميد والتكبير 33، ثم يقول ختام 100 لا إله إلا، إما أن يقول الله أكبر أو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وقيل إن هذا خاص بالمغرب والفجر. فعلى كل حال هذه الأذكار، وليس هذا موضع يعني عرضها واستيعابها، لكنها كلها ولله الحمد يعني مناسبة وأيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه كما أسلفت آنفا فيه دلالة على مشروعية الجهر، خلافا لما يفعله بعض المسلمين أن يذكر الله بصوت خافت أو في نفسه، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يعرف انصرافه من الصلاة إلا بسماع الصحابة له يذكر مثل هذه الأذكار، ولولا أنه كان يرفع صوته ما حفظوا عن مثل هذه الأذكار. حديث سمي عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالوجوه. في هذا الحديث مسألة تتعلق بهل الأفضل الغني من المسلمين أو الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قوله على قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الناس الجنة 500 عام. والأدلة في هذا كثير، وهل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه بحسب الأثر المنعكس على النفس أو المنعكس على عموم المسلمين. فالذي أغناه الله سبحانه وتعالى ولم يؤثر على قيامه بما يريده الله سبحانه وتعالى من العبادات المفروضة والنافلة، وزاد على ذلك النفع بماله، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما من اشتغل بغناه وبما فتح الله عليه ويقابل الفقير صابر وراضي ومحتسب لما فاته من متع الدنيا. فلا شك أن الفقير في مثل هذه الحالة أفضل من الغني. وعلى كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. وفي هذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم لكلا النوعين، لكن أيضا فيه تنبيه للأغنياء أن هذا الغنى يجب ألا يشغلك عن الحرص عن القيام بما فرض الله وبما يحب الله سبحانه وتعالى، كما هو حال هؤلاء الأغنياء الذين سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء فنافسوه. فزيادة على المال الذي أراد الفقراء أن ينافسوهم في جني الحسنات، قالوا نريد شيء ننافسهم أو يعوضنا عن فقدان هذا المال الذي أكرمهم الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الذكر وقال: أنتم بهذا الذكر تستطيعون أن تصلوا إلى درجة الأغنياء أو تفضلونهم، حتى وإن كانوا يتصدقون ويبذلون من أموالهم في الجهاد وفي غيرها من سبل الخير. من حرص الأغنياء علموا ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فكأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون شيء يستطيعون أن يساووهم أو يفضلون عليهم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما حرص هؤلاء الأغنياء تفضل الله عليه فأعطاهم هذه السعة من الدنيا ووفقهم لعمل الآخرة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. نعم. في هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي ألا يكون بين يدي المصلي أو عليه أو حوله ما يشغله ويؤثر على خشوعه. فهذه الخميصة التي ارتداها النبي صلى الله عليه وسلم أشغلته في صلاته فتخلص منها مباشرة، وطلب أن يأتوه بكساء عند أحد أصحابه وهو أبو جهم رضي الله عنه، لأنها فيها ستر ولا تشغله. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من أصحابه على سبيل الإهداء والهبة إذا علم أن نفوسهم تطيب بذلك أو أنهم يحبون ذلك. ومعلوم أن هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون أنه يقبل منهم، فكيف إذا طلب؟ أما أن يستغل الإنسان هيبة الآخرين له أو حياءهم فيستولي على أو يأخذ ما عندهم، فهذا قد يدخل في حديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، لأن بعض الناس يكون لا حياء فيه ويتعامل من فيه مع من فيه حياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عن بجانية أبي جهل كان يعلم أن نفس التطيب، بل أنه يحب ذلك رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة. الجمع بين الصلاتين مشروع، ويكون بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. الحنفية رحمهم الله يقيدون ذلك بالنسك إذا كان المسافر مشتغل بالنسك، وأما السفر فلا يرون أن الجمع فيه مشروع، والجمهور على أن الجمع مشروع. الحنفية رحمهم الله لما أوردت عليهم الأدلة التي فيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قالوا أن هذا من الجمع الصوري الذي يكون فيه تأخير الصلاة الأولى في آخر وقتها، وتقديم الصلاة اللاحقة في أول وقتها. لكن هذا تكلف، لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وقت الجمع بحال سيره، فإذا جد به السير أخر، بمعنى أنه يجمع الصلاتين قد يكون في آخر وقت الثانية. فأين هو الجمع الصوري؟ أين هو الجمع الصوري؟ فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، هل هو مستحب أو رخصة؟ الصواب أنه رخصة ومستحب في نفس الوقت، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها، ثم هو رخصة لأجل السفر رفقا أو تخفيفا على المسافر، فكما خفف عليه في أمر القصر خفف أيضا عليه بجمع الصلاتين. لكن لا تجمع الظهر إلى غير العصر، ولا المغرب إلى غير العشاء. هل يصح جمع الجمعة إلى العصر؟ الصواب لا، لا يصح، لأنه ما يعرف أحد قال بهذا القول ولم يثبت فعله من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة لوقت الجمع، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل عليه الوقت قبل أن يرتحل، قبل أن يبدأ السفر، قدم فصلى الصلاتين في وقت الأولى، وقد يكون في أول وقت الأولى. أما إذا جد به السير تحرك، سنة صلى الله عليه وسلم أن يؤخر جمع الصلاتين بحيث يصليها إذا وصل أو في آخر وقتها، فيجمع يؤخر الأولى إلى وقت الثاني. نعم. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نعم. أصل الصلاة كانت ركعتان كما ثبت في السنة، ثم زيدت في الحضر أو أتمت في الحضر، يعني أصل الصلاة ركعتين، وإنما زيدت لتكون رباعية في الحضر. وابن عمر رضي الله عنه كان يشدد على من يتكلف في ترك هذه السنة، فأثر عنه رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من تركهما فقد كفر. يحمل كلامه على إذا ما تركها المسلم ردا للسنة، رفضا للسنة، لأن الشافعي رحمه الله يرى أن الإتمام أفضل مع مشروعيته وكونه رخصة، لكن يرى أن الإتمام أفضل قياسا على أن الصيام في السفر أفضل وإن كان الفطر مشروع وجائز، لكن يقال أن هناك حتى لو قلنا بصحة القياس، لكن ما يقاس مع وجود النص. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليس فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع أبي بكر وعمر وعثمان، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، في حديث العرباض بن سارية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فهذه سنته. ولذا ابن عباس والحديث في البخاري لما خالفه الناس في مسألة مشروعية التمتع في الحج قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. فإذا علمت السنة ليس هناك مجال للاجتهاد ولا للقياس، وإنما الامتياز للنص. ثم لو افترضنا أن نأخذ بالقياس في هذه المسألة، فهناك فرق بين الصيام في السفر والإتمام في السفر، لأن الصيام في السفر يترتب عليه براءة ذمة المسلم من هذا الصيام، تبرأ ذمته. أما إذا أفطر فيبقى هذا اليوم الذي يحتاج إلى قضاء في ذمته، بخلاف الصلاة، لأن الصلاة تبرأ بها الذمة، صلاها قصرا أو أتمها، ما دام أن القصر في حقه مشروع، لأن الشافعي رحمه الله يقول جائز للقصر، لكن الإتمام أفضل. لكن هذا القول فيه نظر، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. نأتي إلى مسألة وهي محل خلاف، وهو السفر الذي يشرع القصر فيه. ما هو السفر الذي يشرع القصر فيه؟ الجمهور على أنه أربعة فراسخ، وقاسوا هذا على أقصر مسافة قصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج صلى في مسجده أربع، ولما جاء الميقات الذي هو الآن في وسط المدينة أو في طرف المدينة المسمى بأبيار علي وهو ذو الحليفة، لما صلى هناك صلى ركعتين، يعني ما هناك مسافة ولا ساعة ساعة أو ساعتين مشي بالراحلة، يعني ولا نصف فرسخ ولا ربع فرسخ، لأن الأربع فراسخ تساوي قرابة 84 كيلو، 84 كيلو. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنشأ السفر. طيب، قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقي يقصر الصلاة في منى، هذا فيما يتعلق ب المدة، لكن قصر في منى، قصر معه أهل مكة وهم على مسافة قريبة من مكة. قالوا العلة النسك، ما هو العلة السفر، القصر هنا العلة النسك. لكن هذا التوجيه فيه نظر، هو اجتهاد. القول الثاني أن السفر هو ما أعد له زاد وراحلة، يعني ما حمل صفة السفر، لأن الإنسان المسافر هو الذي يستعد لسفره بماء وطعام ويتأكد من وسيلة السفر هل هي مناسبة، بخلاف ما إذا كان يتحرك حتى لو كان مكان عمله على بعد 90 كيلو، أكثر من 4 فراسخ، مثل بعض الموظفين الآن الذين يداومون في بعض المناطق القريبة مثلا من الرياض، تجد يوميا يذهب ويأتي. أما ما أعد لأجله زاد وراحلة وتهيأ الإنسان، فهذا أخذ صفة السفر، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية ومال إليه ورجحه وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول المناسب، بل قرره وحرره شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فالصواب أن الحكم متعلق بالسفر، أما مسألة التحديد فهي اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله. ولذا ضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال قد يخرج الحطاب الذي يجمع الحطب أو يقطع الحطب، ومعروف أن هؤلاء يقيمون في البرية أيام، لأنه يبدأ يجمع الحطب ويقطع الحطب أيام ثم يعود للمدينة ليبيع ما جمع. يقول ويخرج من البلد من يريد تمرين فرسه وتدريبه، فيسير عليها ويغذ السير ويصل إلى مسافة تتجاوز ما يقيم فيه الحطاب أو يجلس فيه الحطاب، لكن في فرق، هذا الذي خرج يمرن فرسه أحيانا قد لا يكون الماء معه، أما هذا الحطاب فاستعد لهذه الرحلة بالزاد والمتاع والماء والطعام. يقول فهذا الحطاب يشرع له أن يترخص برخص السفر، الفطر، القصر، الجمع، بينما هذا الذي يدرب فرسه لا. إذن يختلف بحسب حال الإنسان، فمن كانت حاله حال مسافر شرع له أن يترخص برخص السفر دون الدخول في مسألة التحديد، لا في الأيام ولا في المسافة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تناروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. نعم. هذا الحديث فيه الكلام على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صلاته على المنبر. فأما ما يتعلق بالمنبر فالمنبر له تاريخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما وصل إلى المدينة يخطب على الأرض، يعني يقف على الأرض ويخطب من دون منبر، وكان أحيانا مع طول القيام إذا احتاج أن يتكئ ليخفف عن نفسه أثر هناك جذع يتكئ عليه إذا طال قيامه. ثم لما كثر الناس واحتاج أن يسمع صوته طلب من امرأة من الأنصار، وكان عندها غلام نجار ماهر، فطلب منها أن يصنع له منبر، فقطع من طرفاء الغابة وهي نوع من الأشجار تنبت أحيانا في الغابة من دون سقيا، ولا تزال معروفة بهذا الاسم الطرفة، فصنع منبر مكون من 3 درجات، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخطب عليه، فكان من المعجزات أن هذا الجذع لما فقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم منه حن، وسمع الصحابة منه صوت كصوت كحنين صغير الإبل إذا حن إلى أمه، فلما شعر به النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه ووضع يده عليه حتى سكن. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه الجمادات تحن وترغب وتحب، فكيف بحال البشر؟ كيف بحال المسلم الذي يزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يبرهن على هذه الدعوة بسلوك وواقع في حياته، ولا يكون هذا الجذع الذي فقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حنينا وشوقا منه، وأنت تحمل القرآن والسنة في قلبك وتزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب قربه وتحب مرافقته في الجنة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد هذا المنبر للخطبة حتى يسمع صوته الناس، إلا أنه استفاد من وجود هذا المنبر في إحدى الصلوات، فلكثرة الناس أراد أن يعلمهم صفة الصلاة، فكان إذا قام اتجه إلى المنبر وصعد درجاته حتى يصبح بمشهد من الجميع. لكن إذا أراد يصلي عليه قائما ويركع عليه، إذا أراد أن يسجد رجع القهطرة حتى لا يلتفت في صلاته، ونزل درجات المنبر وسجد على الأرض، وحتى لا يترك التساؤل في نفوس أصحابه قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أو لتعلموا صلاتي، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على إقامة الحجة وعلى البلاغ وعلى تمام الإيضاح، حتى لا يأتي إنسان ويعتذر بأنه لا يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن نظريا وعمليا حتى الذي يقع في الصف الثالث والرابع والعاشر أراه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة كما مر بنا على أن الحركة في الصلاة لأجل الحاجة جائزة، أما لغير الحاجة فلا تجوز، وقد يعني تؤثر على كمال الصلاة بل قد تفسدها، على قول بعض الفقهاء أنها لو زادت عن ثلاث أو لو تتابعت الحركة فإنها تبطل الصلاة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عفوا. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة، وهل الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة قولان لأهل العلم. ولا شك أن من فاته الاغتسال لصلاة الجمعة فالاغتسال مشروع في حقه حتى لأجل اليوم، بل إن بعض العلماء قالوا أن مفهوم الأحاديث الدالة على هذا النوع من الغسل يدل على أنه يشرع للمسلم أن يغتسل كل 7 أيام كحد أدنى، وذلك أن الأسبوع يطلق عليه جمعة. ثم ما حكم هذا الغسل؟ الجمهور على أنه سنة مؤكدة مستحب، وهناك من قال بوجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأذكر أن فضيلة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين قال لنا أنني كنت أقول بوجوب غسل يوم الجمعة، حتى ناقشناه في أحد الدروس وأوردوا عليه الإخوان حديث يقول: سبحان الله ما كان حاضر عندي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذه من الأحاديث الصارفة عن الوجوب، ومنها أثر وهو في حكم المرفوع، وهو عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس، وجاء عثمان متأخر رضي الله عنه، فكأن عمر رأى أن تأخر عثمان وهو في وهو عثمان من الفضل والخير والسابقة أن هذا الأمر غير مقبول وغير لائق، فعاتبه وهو على المنبر، فاعتذر عثمان رضي الله عنه وقال أنني انشغلت ويعني من العجلة توضأت وجئت مستعجل. فقال عمر والوضوء أيضا، لكن ما قال لها أنت خالف أو ارتكبت مخالفة أو خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه لامه أنك تركت أيضا أمرا فاضل، تركت التبكير وأيضا الوضوء فتركت الغسل. المهم أن هناك أدلة متعددة تدل على أن الغسل مستحب وليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ما الحكمة من هذا الغسل ليوم الجمعة؟ كما سلف معنا فإن الأمر هنا بالشيء نهي عن ضده، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن من أكل كراث أو ثوم أو بصل أن يأتي إلى المسجد أو يأتي إلى مكان اجتماع المسلمين. هذا الحديث المتعلق بغسل الجمعة هو نفس بنفس السياق، أن مكان الاجتماع يحتاج إلى نظافة، يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى رائحة طيبة. وكما تعلمون أن أطيب الطيب الماء، يعني لو كان الإنسان فيه رائحة نتيجة العرق وغيرها من المسببات، لو تطيب بأفضل الأطياب ما تمكث هذه رائحة الطيب إلا وتضعف أمام هذه الرائحة الكريهة، بخلاف الماء إذا داوم الإنسان وكرر الغسل فإنه يكون في رائحة وحال حسن. إذن الحكمة أن الجمعة وقت اجتماع، فلا بد أن يتهيأ حتى لا يؤذي المسلمين في مكان اجتماعه. وعلى قول من يقول أن التعبير بالجمعة المراد به الأسبوع، يكون أقل الأحوال أن يغتسل المسلم في كل أسبوع مرة، لأن بعض الناس قد يتهاون بهذا الأمر ويمر عليه أسبوعين وثلاثة أسابيع وربما شهر لم يمس جسمه ماء، فيكون في حال سيئة وهو لا يشعر. لكن هذا الدين لعظمته راعى مثل هذه الأمور التي تجعل المسلم في مظهر طيب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وقال الفطرة خمس أو عشر، ذكر منها تقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الطيب. ففي كل هذه الأحاديث دلالة على أن المسلم معني بأن يكون بصورة وبمظهر وبحالة حسنة في كل الأحوال، حتى لا تنظر منه الملائكة ولا ينظر منه إخوانه المؤمنون. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. نعم، هذا بالطبع يدل على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، الحديث الذي مر معنا قبل في أول الدرس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الصحابي اجتهادا منه دخل المسجد، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سيفوت الشيء من الخطبة، الإنصات إلى الخطيب واجب ومأمور به، فالشهد رضي الله عنه جلس. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، وفي هذا دلالة على أن الخطيب يجوز له أن يقطع الخطبة إذا كان هناك شيء يستدعي هذا القطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رآه دخل وجلس، قال له صليت ركعتين، وفي هذا دلالة على أنه يشرع أو ينبغي للمعلم أن يقرر المتعلم بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يراه وعارف أنه لم يصلي، لكن أراد أن يقرره بنفسه، فقال له صليت ركعتين، قال له لا، قال قم فصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم عليه الحجة أنك ما صليت، ويقرر بنفسه، وفي هذا دلالة على تأكد صلاة الركعتين. بل احتج بهذا الحديث من يرى وجوب تحية المسجد، قالوا لأن الإنصات إلى الخطبة واجب، فلا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الإنصات والاشتغال بركعتين إلا لأمر أيضا واجب. لكن الصواب كما مضى معنا أنها سنة مؤكدة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نعم، هذه من صفات خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وليست خطبة واحدة، ويفصل بينهما بجلوس، والجلوس هذا يكون يسير كما هو الحال والمشاهد ولله الحمد. أيضا أمر آخر يؤخذ من هذا الحديث أنه مشروع أن تكون الخطبة والخطيب قائم لا يجلس على كرسي، وإنما المشروع في حقه أن يكون قائما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، في هذا الحديث دلالة على الأمر أو على وجوب الإنصات، والإنصات يلزم منه السلامة من كل، يلزم منه أولا عدم الكلام، ويلزم منه أيضا عدم الاشتغال بما يشغل الذهن، لأن الإنصات فيه استماع مع تركيز وشعور بما يقال، ليس مجرد استماع. الإنصات درجة أعلى من مجرد الاستماع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال المسلم لصاحبه أنصت مع أنه آمر بمعروف، إذا سمع من يتحدث فقال له أنصت، أو من هو منشغل، مع أنه يأمر بمعروف والأمر بالمعروف واجب، لكن هناك ما هو أوجب وهو الإنصات للخطبة. ومن قال أنصت أو مس الحصى ولو على جهة على سبيل مواساة هذا الحصى فإنه يكون بهذا لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني فاته فضل الجمعة وإن كان صح منه الأداء، لا يعني أن جمعته باطلة، لكنه فاته فضل وأجر الجمعة. المالكية رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على عدم مشروعية تحية المسجد. قالوا لأن الأمر بالإنصات وهو قد يكون وقت يسير الذي يخرق هذا الإنصات، يعني مجرد يتحدث مع من بجواره كلمة كلمتين يعتبر لغو، ومنهي عن اللغو الذي يخرق الإنصات. قالوا فما بالك بشخص يصلي ركعتين، هذا من باب أولى أنه يترك الإنصات فترة أطول. لكن الحديث الذي مر معنا صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء الخطبة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. نعم، هذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى الجمعة، والساعة هي مقدار من الوقت، قد لا يكون هو نفس الساعة الحالية، مع أن العرب كانت تقسم النهار إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة، فهي مقدار من الوقت كان متعارف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل قبل زوال الشمس اللي هو دخول وقت الظهر 5 ساعات، الساعة الأولى قرب بدنه وهي الناقة أو البقرة، في الساعة الثانية قرب كبش، الثالثة قرب دجاجة، عفوا في الساعة الأولى قرب بدنه وهي الناقة، وفي الثانية بقرة وهي أقل منها، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. ويظهر أن أكثر المسلمين وعامة المسلمين ما عندهم إلا البيض، يعني حتى الدجاجة غير قادرين على أن يقدموها قربان لله سبحانه وتعالى، مع أن الواحد يخجل أنه يقول والله أنا ذبحت دجاجة، لكن يخجل، لكن الواقع أنك حتى الدجاجة ما قدمت، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين العلة لماذا بعد الخامسة ما عاد فيه، قال لأن الملائكة يدخلون يستمعون الذكر، الذين وقفوا على أبواب المساجد يكسبون، أنت جئت في الأولى معناها لك أجر قربان بدنة، والثانية بقرة، وهكذا إذا دخل الوقت دخلوا هم يستمعون الذكر. في هذا الحديث أيضا دلالة، وسيأتي مزيد لذلك، على أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لأنهم في الساعة الخامسة بعد نهاية الساعة الخامسة ويكون حضر الإمام انتهى وقت الذي يسبق وقت الجمعة. نعم. عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. نعم. أولا قوله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجاعة. الصحابة رضوان الله عليهم على مراتب، فالخلفاء الراشدون هم أفضل الأمة، ورأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ويلي الأربعة بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أهل بيعة الشجر، ثم من أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة. فأهل الشجرة كأنه يقول سلمة بن الأكوع له منقبة أنه من أهل الشجرة. أهل الشجرة هذه شجرة وقف تحتها النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في يوم الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، لما حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى البيت لأداء العمرة، فأرسل لهم في مرحلة من مراحل وقوفه وتفاوضه، أرسل لهم عثمان رضي الله عنه سفير، فحبسوه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أو سجن، فحينئذ رأى أن الأمر لا يحتمل فبايع أصحابه على القتال، وإن كانوا غير مستعدين لأنهم جاءوا محتملين، لكن الموضوع الآن ما عاد يقبل انتظار ولا مفاصلة. وكانوا 1500، فسموا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة أو أهل بيعة الشجرة أو أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه منقبة عظيمة الله سبحانه وتعالى أكدها في القرآن أنه رضي عنه، ورضي عن صدقهم وتضحيتهم واستعدادهم، مع أنهم ما كانوا بأهبة كافية للقتال، خرجوا بسلاح الراكب، سلاح المسافر فقط، ما كان سلاح المقاتل، لكن مع ذلك أثبتوا أنهم لديهم استعداد للتضحية في أي وقت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سلمة رضي الله عنه كان من أهل هذه المنقبة وهذه الكرامة. قال كنا نصلي مع رسول، في الرواية الثانية أنا سأنتقل إليها قبل الرواية الأولى، قال كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع البيت، يعني الحائط الطويل الذي يكون له ظل في وقت لما يكون الفصل صيف أو قيص يمشون في الظل. في اللفظ الأول قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. سبب هاتين الروايتين وقع الخلاف بين أهل العلم، ما هو وقت الجمعة؟ فذهب طائفة وهو قول في المذهب إلى أن وقتها من ارتفاع الضحى، يعني قبل الزوال، ويحتجون بحديث ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، لكن الرواية الثانية هي التي عليها الجمهور وهو المعبول به. قال كنا نجمع إذا زالت الشمس، يعني حالها حال صلاة الظهر. الرواية الأولى التي اعتمد عليها من يقول بجواز الصلاة قبل الزوال ما تشعبهم الرواية، لأنه قال ليس للحيطان ظل نستظل به، يعني موجود ظل لكن ما يمكن أن نستظل به لأنه ليس طويل، ومعنى ذلك أنها زالت الشمس. أضف إلى ذلك أن الحيطان ما كانت مثل حال حيطاننا من العمارات المرتفعة، كانت جدران قصيرة تحتاج إلى زوال أكثر حتى يكون لها ظل يستظل به. أما أول الزوال نصف ساعة من الزوال وربما إلى ساعة من الزوال ما تجد ظل يستظل به. إذن فالصواب أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ومن قال بأنه وقتها من ارتفاع الضحى محتجا بهذا الحديث ففي قوله نظر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا فيه دليل على استحباب هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ولو قرأ بغيرهما فلا بأس إن شاء الله. نعم. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نعم عفوا هذا الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشير إلى مخالفة وقعت في عهد بني أمية وفي عهد ولاية مروان بن الحكم على المدينة لأنهم كانوا يذكرون في خطبة صلاة العيد ما لا تستريح له نفوس الحاضرين ولا يريدون أن يحدثوا شيئا من التشويش والفوضى والاختلاف، لأن الاستماع مطلوب حتى وإن كان وقع من هذا الوالي مخالفة للسنة، فالاجتماع مصلحته أعظم. فماذا كان يصنع الناس إذا صلوا صلاة العيد؟ أدوا السنة انصرفوا، لأنهم لا يستطيعون يبقون يستمعون هذا الكلام الذي فيه مخالفة ولا يستطيعون ينكرون، فيرون السلامة لهم الانصراف. وكان هذا الكلام مقصود يراد إيصاله لهؤلاء الحاضرين في مثل هذا الاجتماع الكبير. فطرأ لمروان فكرة وهو أنه يخطب قبل الصلاة، فمسك لما أراد أن يصعد المنبر مسك أبو سعيد رضي الله عنه وقال له الصلاة قبل الخطبة. فخلص يده من يد أبي سعيد أو جبدها وقال قد ترك ما هنالك وصعد المنبر غير مبالي. قال أبو سعيد أما هذا الرجل الذي قام فأنكر على مروان فقد أدى ما عليه، لأن الذي يستطيع من الإنكار أدى. فابن عمر رضي الله عنه يقول الرسول أبو بكر عمر كلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، معنى ذلك أن من خطب قبل الصلاة فقد خالف السنة، خصوصا ما فعله مروان بن الحكم غفر الله له. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة

والخير ودعوة المسلمين وتعتزل المصلى. وفي هذا دلالة على تأكد صلاة العيدين أنها سنة، ولكنها سنة مؤكدة. وهناك من قال إنها فرض كفاية لابد أن تقام حتى يسقط الحرج عن بقية المسلمين. قول الراوي فقامت امرأة من سطة النساء، اختلف في تفسير هذه الكلمة، وأعدل التفسيرات أنها من أواسط النساء، يعني من خيارهن أو من عليتهن، امرأة عاقلة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن، وذكر سبب العلة للحث على الصدقة والإكثار منها، قال فإن كنا أكثر حطب جهنم، في بعض الروايات إن كنا أكثر أهل النار. هذه المرأة العاقلة قالت لماذا يا رسول الله، لما يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذنبين أو أهم ذنبين يؤثران على أعمال المؤمنة والمسلمة وعلى حسناته، فقال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشيرة. ولاحظ مبادرة نساء الصحابة، بمجرد أن شعرنا بأهمية ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بادرنا، حتى الحلي التي كنا يلبسنها قذفناها وقدمناها. ولذا ينبغي على كل مسلمة أن تحذر من هذين الذنبين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون في ميزان الأعمال خطيرة، أو أنها في حجم ما يصدر من المسلمة كثيرة. وعلى كل حال لا بد أن تحذر وأن تنتبه، لأن هذه من المسببات لمثل هذه النتيجة أو العاقبة الأليمة، بأن تكون هذه المسلمة الصائمة المصلية أن تكون من حطب جهنم. ليس بقول هذا، وإنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول أم عطية كنا نؤمر أن نخرج، أن نخرج يوم العيد، هذا احتج به من قال بالوجوب، قال لأن أم عطية جاءت أو ذكرت الخروج والحضور بصيغة الأمر، لكن يقال إنه أمر للندب وليس للوجوب. نكتفي بهذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعل يعني ما يعرض عليكم من الأسئلة قليل، لأن الوقت أدركنا، فإن شاء الله لعل يتم تعويض المتبقي غدا. تفضل. يقول السائل إذا كنت في سفر فصليت العشاء مع إمام يصلي المغرب، فهل أصلي ركعتين أم أكمل الأربع علما أن الإمام مسافر؟ نعم، إذا كان تأكد من أن الإمام مسافر، لأن صلاة المسافر خلف المقيم الراجح أنه لا بد أن يتم، ولا يصح له أن يقصر صلاته بأي صورة كانت، لكن إذا تأكد أنه مسافر مثله، فهو مسافر يأتم بمسافر، فإنه في هذه الحالة يصلي معه ركعتان، لو صلى ثلاث بطلت صلاته، لأن صلاة العشاء اثنتان أو أربع إذا أتمها، أما ثلاث فهذه ليست صفة شرعية، فيصلي معه اثنتين إن كان بدأ معه من أول الصلاة، وإذا نهض الإمام للثالثة يتم هو تشاهده ويسلم، أو ينتظر جالس حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم ويسلم معه، هو بالخيار، أو يكون حضر معه الثانية والثالثة فتكون صلاته تمت ويسلم مع الإمام، أو يكون حضر معه الثالثة يضيف لها ركعة واحدة. فضل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صلى التراويح فقام إلى الركعة الثالثة سهوا، فهل يكمل أربع ركعات أم يعود ويسلم، وهل يسجد سجود السهو؟ الأقرب إلى حاله أنه يتم أربع ولا يحتاج إلى سجود سهو، لأنه يصح في الصلاة النافلة أن تصلى أربع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما يأثر النافلة، لا تؤثر، يعني ممكن أن ينوي قطع النافلة كلها ما يؤثر عليها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهدين؟ في التشهد الأول الجمهور لا يرون وجوبه، وأنا أذكر أنه سماحة الشيخ رحمه الله يرى استحبابه أو مشروعيته، وظاهر النص هو المساواة بين التشهدين، اللهم إلا أنه التشهد الأخير لا يستطرد في الدعاء ويتمهل، عفوا في التشهد الأول لا يستطرد الدعاء ولا يتمهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنما هو على رضا، يعني حجر يعني مؤلم ما يستطيع المسك عليه. أما في التشهد الأخير فلا شك أنه واجب بل ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجزئ ركعة الوتر عن تحية المسجد منفردا أو جماعة؟ نعم، أي صلاة يصليها المسلم إذا دخل المسجد تكون بمثابة التحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟ كلاهما واحد، إلا إذا صلى قيام ليل بدون أن يوتر ما يكون قد يعني أدى هذا يعني الأمر أو هذه الشعيرة اللي هي الوتر، لكن كلها قيام ليل، الوتر وقيام الليل كله قيام لليل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح زيادة تعالي في الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى آخره؟ والله الذي يظهر لي هو ثبوتها، ولا يحضرني الحقيقة الخلاف في يعني صحتها، لكن الذي أعرفه أنها ثابتة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مصاب بسلف الريح فإذا دخل المسجد يكون حرج حيث أن الخشوع يذهب، وقد عالج هذا لكن دون فائدة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، فهو إن شاء الله مأجور على هذه المعاناة، وإذا كان أنه يخرج منه دون أن يسيطر عليه فهو حاله حال من به سلس بول، يحتاج الوضوء لكل صلاة وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان في المسجد رائحة فعلى من تجب إزالتها؟ إذا كان في المسجد رائحة فعلى من تجب إزالتها، يعني إذا كان أحد هو مصدر هذه الرائحة فهو الوجوب عليه، أما إذا كانت لا ناشئة من شيء في المسجد أو فهذه بالطبع مسؤولية القائمين على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز للمقيمين جمع بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر وكذلك بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء بسبب المطر، لأن في بلدنا الأمطار كثيرة؟ نعم، المطر والبرد الشديد والخوف، وأحيانا قد يكون هناك حاجة، فتجد بعض الأطباء ينشغل بعملية جراحية ما يستطيع أن ينصرف عن هذا المريض الذي بين يديه، وتدوم ساعات، مما يترتب عليه تأخير الصلاة الحاضرة إلى الصلاة اللاحقة. ففي هذه الحالة يجوز له الجمع إن شاء الله ولا حرج عليه. ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.